يحصون الله على الجنة، على الجنة إذا دخل الجنة فنذكروا بها. قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله ومن في الآيات تقرير توحيد الربوبية من استدلال به على توحيد العباد. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي جاءكم الحق وهو ما بعث الله من رسول من الهدى ودين جاءكم الحق ومن اهتدى فإنما ومن ضل فإنما يضل عليه من عمل صالحا ومن أساء فعلا إلى هذا ما كسب الإصرار إنما يضل عليه وما أنا عليكم بوكيل. الرسول إنما عليكم بلاغ وإقامة الحجة ما هو بوكيل من أهل الناس الله فيهم إن ذلك لله وحده. ثم قال تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر إلى ما يوحى إليك. هذا هو دين الله الذي بعث به رسله من أولهم إلى آخره، وهو دين خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هو ديني، إن كنت في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون، فقولي لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما، فلا أعبد الذين تدعون تعبدون من دوني، وأمرت أن أكون من المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، أعبد الله الذي يحيي ويميت، هو الذي أحياكم وهو الذي يتوفاكم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأمرت وأن أقم وجهك للدين حنيفا، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. أقبل على ربك وتوجه إليه بقلبك ووجهك، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أقبل على دين الله واستقم عليه ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. وهذا هو الشرك، لا تكن من المشركين ولا تشرك، لا تكن معهم. ولا تسلك طريقهم. لولا أن الإنسان فعل أي خير فليتذكر منة الله على الدنيا. إن تلوت قرآنا وفقت ذلك فاشكر الله، اشكر الله هو الذي هداك وأعانك. إذا صليت فكذلك، إذا صمت، إذا فعلت جميلا من إحسان إلى الخلق فلا تعجب وتغتر بنفسك، لا، احمد الله، احمد الله أن وفقك وشرح صدرك وهدى قلبك. سبحان الله. نعم.